الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. نتابع القراءة فيما بعد الحقيقة والمجاز. فصل. قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربية، لأن الله تعالى قال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. ولو كان فيه لغة العجم لم يكن عربيا محضا، وآيات كثيرة في هذا المعنى. ولأن الله سبحانه تحداهم بالإتيان بسورة من مثله، ولا يتحداهم بما ليس من لسانهم ولا يحسنونه. وروي عن ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهما أنهما قال: فيه ألفاظ بغير العربية. قالوا: ناشئة الليل بالحبشية، ومشكاة هندية، واستبرق فارسية. وقال من نصر هذا: اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه عربية وعن إطلاق هذا الاسم عليه، ولا يمهد للعرب حجة، فإن الشعر الفارسي يسمى فارسية وإن كان فيه آحاد كلمات عربية. ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية، ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها، وإن كان أصلها أعجمية. فصل. وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال القاضي: المحكم المفسر، والمتشابه المجمل، لأن الله سبحانه سمى المحكمات أم الكتاب، وأم الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره، فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره، بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرناه. وقال ابن عقيل: المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين، كالآيات التي ظاهرها التعارض، كقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون. وقال في أخرى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ونحو ذلك. وقال آخرون: المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم ما عداه. وقال آخرون: المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وبل يداه مبسوطتان، و لما خلقت بيدي، و ويبقى وجه ربك، و تجري بأعيننا، ونحوه. فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله. فإن الله سبحانه ذم المتبعين لتأويله وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة وسماهم أهل زيغ. وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به صاحبه، بل يمدح عليه، إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام. ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله لفظا ومعنى. أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون آمنا به بالواو. وأما المعنى فلأنه ذم لمبتغي التأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلومة لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما. ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، سيما إذا أتبعوه بقولهم: كل من عند ربنا. فذكرهم ربهم ها هنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره، وأنه صدر منه وجاء من عنده كما جاء من عنده المحكم. ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل، فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم بابتغاء المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة، وهم الراسخون. ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل. وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد، فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه، لأن ما ذكر من الوجوه يعلم تأويله لدى كثير من الناس. فإن قيل: فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟ أم كيف ينزل على رسوله منه، أي من الله سبحانه وتعالى، ما لا يطلع على تأويله؟ قلنا يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم الآية، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها، والله أعلم. باب النسخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر، وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب. فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير، وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا، على مثال رفع الحكم الإجارة بالفسخ، فإن ذلك يفارق زوال حكمها بالقضاء مدتها. وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليس بنسخ. وقيدناه بالخطاب الثاني لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ. وقولنا مع تراخيه عنه لأنه لو كان متصلا به كان بيانا وإتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة وشرط. وقال قوم: النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان، وهذا يجب أن يكون قوله ثم أتم الصيام إلى الليل نسخة، وليس فيه معنى الرفع، فإن قوله إذن لم يتناول إلا النهار، فهو متباعد عن الليل بنفسه في فما معنى نسخه، وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول. وما ذكروه تخصيص على أن نسخ العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز، وليس فيه بيان لانقطاعها. وحد المعتزلة النسخ بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، ولا يصح، لأن حقيقة النسخ الرفع، وقد أخلوا لحد عنه. فإن قيل تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه: أحدها أنه لا يخلو إما أن يكون رفعا لثابت أو لما لا ثبات له، فالثابت لا يمكن رفعه، وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه. الثاني أن خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه. الثالث أن الله تعالى إنما أثبته لحسنه، فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب الحسن قبيحا. الرابع أن ما أمر به إن أراد وجوده كيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد. الخامس أنه يدل على البداء، فإنه يدل على أنه بدا له مما كان حكم به وندم عليه، وهذا محال في حق الله تعالى. قلنا أما الأول ففاسد، فإنا نقول بل هو رفع لحكم ثابت لولاه لبقي ثابتة، كالكسر من المكسور والفسخ في العقود. لو قال قائل إن الكسر إما أن يرد على معدوم أو موجود، فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه والموجود لا ينكسر، لكان غير صحيح، لأن معناه أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر، وندرك تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه لتناهي الخلل فيه، كما ندرك تفرقة بين فسخ الإجارة وبين زوال حكمها لانقضاء مدتها. وبهذا فارق التخصيص النسخ، فإن التخصيص يدل على أنه أريد باللفظ البعض، وأما الثاني فإنه إنما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف كما يزول تعلقه به لطريان العجز والجنون، ويعود بعود القدرة والعقل، والخطاب في نفسه لا يتغير. وأما الثالث فينبني على التحسين والتقبيح في العقل، وهو باطل. وقد قيل إن الشيء يكون حسنا في حالة وقبيحا في أخرى، لكن لا يصح هذا العذر لجواز النسخ قبل دخول الوقت، فيكون قد نهى عما أمر به في وقت واحد. والرابع ينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة، وهو غير صحيح. وأما الخامس ففاسد، فإنهم إن أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم ونهى عما أمر به فهو جائز، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ولا تناقض، كما أباح الأكل ليلة وحرمه نهارا. وإن أرادوا أنه انكشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النسخ، فإن الله تعالى يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ. فإن قيل فهم مأمورون به في علم الله تعالى إلى وقت النسخ أو أبدا، إن قلتم إلى وقت النسخ فهو بيان مدة العبادة، وإن قلتم أبدا فقد تغير علمه ومعلومه. قلنا بل هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق الذي لولاه لدام الحكم، كما يعلم الله البيع المطلق مفيدا لحكمه إلى أن ينقطع بالفسخ، ولا يعلمه في نفسه قاصرا، ويعلم أن الفسخ سيكون فينقطع الحكم به لا لقصوره في نفسه. فإن قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ قلنا هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ، مفترقان من حيث أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله صم أبدا، يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة. وكذلك افترقا في وجوه ستة، أحدها أن النسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه، والثاني أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص، الثالث أن النسخ لا يكون إلا بخطاب والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن، والرابع أن النسخ لا يدخل في الأخبار والتخصيص بخلافه، والخامس أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي معه ذلك، والسادس أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة. فصل. وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد لأن النسخ جائز عقلا وقد قام دليله شرعا، أما العقل فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان، ولا يبعد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا ويمتنعوا بسبب العزم عليه من معاص وشهوات ثم يخففه عنهم. فأما دليله شرعا فقال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وإذا بدلنا آية مكان آية. وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله، وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين، وآدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه، وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام. فصل. يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معا. وأحال قوم النسخ اللفظ، فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع، ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة لأنها دليل عليه فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل. قلنا هو متصور عقلا وواقع، أما التصور فإن التلاوة وكتابتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها من أحكامها، وكل حكم فهو قابل للنسخ، وتعلقها بالمكلف في الإيجاب وغيره حكم أيضا فيقبل النسخ. وأما الدليل على وقوعه فقد نسخ حكم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وبقيت تلاوتها، وكذلك الوصية للوالدين والأقربين، وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آيات الرجم وحكمها باق. وقولهم كيف ترفع التلاوة؟ قلنا لا يمتنع أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة لكن أنزل بلفظ معين. وقولهم كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟ قلنا إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه، والناسخ مزيل لحكمه فلا يبقى دليلا، والله أعلم. فصل. يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، نحو أن تقول في رمضان حجوا في هذه السنة، وتقول قبل يوم عرفة لا تحجوا. وأنكرت المعتزلة ذلك لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورا منهيا، حسنا قبيحا، مصلحة مفسدة. ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم، فكيف يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد؟ وقد ذكرنا وجه جوازه عقلا ودليله شرعا قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، فإن الله سبحانه نسخ ذبح الولد عنه قبل فعله بقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. وقد اعتاص هذا على القدرية حتى تعسفوا في تأويله من 6 أوجه: أحدها أنه كان مناما لا أصل له، الثاني أنه لم يؤمر بالذبح وإنما كلف العزم على الفعل لامتحان سره في صبره عليه، الثالث أنه لم ينسخ لكن قلب الله عنقه نحاسا فانقطع التكليف عنه لتعذره لا للنسخ، الرابع أن المأمور به الاضطجاع ومقدمات الذبح، الخامس أنه ذبح امتثالا فالتأم الجرح واندمل بدليل قوله: قد صدقت الرؤيا، السادس أنه إنما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل فإن لفظه لفظ الاستقبال لا لفظ الماضي. والجواب من وجهين: أحدهما يعم جميع ما ذكروه، والثاني انفراد كل وجه مما ذكروه بجواب، فإننا نفرد ذلك. أما الأول فلو صح شيء من ذلك لم يحتاج إلى فداء ولم يكن بلاء مبينا في حقه. والجواب الثاني: أما قولهم كان مناما لا أصل له، قلنا منامات الأنبياء عليهم السلام وحي كانوا يعرفون الله تعالى بها، ولو كان مناما لا أصل له لم يجز له قصد الذبح والتل للجبين، ويدل على فساده قول ولده عليه السلام: افعل ما تؤمر، ولو لم يؤمر كان ذلك كذبا. والثاني فاسد لوجهين: أحدهما أنه سماه ذبحا بقوله: إني أرى في المنام أني أذبحك، والعزم لا يسمى ذبحا، والآخر أن العزم لا يجب ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه، ولو لم يكن المعزوم عليه واجبا كان إبراهيم عليه السلام أحق بمعرفته من القدرية، والثالث لا يصح عندهم لأنه إذا علم الله أنه يقلب عنقه حديدا يكون آمرا بما يعلم امتناعه، والرابع فاسد لكونه لا يسمى ذبحا، والخامس فاسد إذ لو صح لكان من آياته الظاهرة فلا يترك نقله ولم ينقل وإنما هو من اختراع القدرية. ومعنى قوله قد صدقت الرؤيا أي عملت عمل مصدق، والتصديق غير التحقيق، وقولهم إنه أخبر أنه سيؤمر به في المستقبل فاسد إذ لو أراد ذلك لوجد الأمر به في المستقبل كي لا يكون خلفا في الكلام، وإنما عبر بالمستقبل عن الماضي كما قال: إني أرى 7 بقرات سمان، وإني أراني أعصر خمرا، أي قد رأيت. وقال الشاعر: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. وقولهم إنه يفضي إلى يكون الشيء مأمورا منهيا فلا يمتنع أن يكون مأمورا من وجه منهيا عنه من وجه آخر، كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة وينهى عنها مع الحدث. كذا ها هنا يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر فيقال: افعل ما أمرناك به إن لم يزل حكم أمرنا عنك بالنهي. فإن قيل: فإذا علم الله سبحانه أنه سينهى عنه فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم انتفاؤه قطعا؟ قلنا: يصح إذا كان عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور لامتحانه بالعزم واشتغاله بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد، وربما يكون فيه لطيفة واستصلاح لخلقه. ولهذا جوزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور، فقالوا: يجوز أن يعد الله سبحانه على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها، وعلى المعصية عقابا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة، والله سبحانه عالم بعاقبة أمره. جواب ثاني: أنه يجوز أن يكون الشيء مأمورا منهيا في حالين: إذ ليس المأمور حسنا في عينه لوصف هو عليه قبل الأمر به، ولا المأمور مرادا ليتناقض ذلك. وقولهم إن الكلام قديم فيكون أمرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد. قلنا: يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين، ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ، ولو سمعهما في وقت واحد لم يجز. فأما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين لكونه غير داخل تحت التكليف، فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقة وباستقبال بيت المقدس ثم ينهاهم عنه بعد ذلك، والله أعلم. فصل: والزيادة على النص ليست بنسخ، وهي على 3 مراتب:

وقولهم هي غيرها قد سبق جوابه، وإنما لا تصح الصبح إذا صلاها أربعة لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه. وقولهم كانت غير مجزئة معناه أن وجودها كعدمها، وهذا حكم عقلي ليس من الشرع، والنسخ رفع ما ثبت بالشرع. وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم العقل في براءة الذمة وليس بنسخ. فصل. يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، وقيل لا يجوز لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ولنا أنه متصور عقلا وقد قام دليله شرعا. أما العقل فإن حقيقة النسخ الرفع والإزالة، ويمكن الرفع من غير بدل، ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى المصلحة في رفع الحكم وردهم إلى ما كان من الحكم الأصلي. وأما الشرع فإن الله سبحانه نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل. وأما الآية فقد وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر، على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة. فصل. يجوز النسخ بالأخف والأثقل، وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الآن خفف الله عنكم ويريد الله أن يخفف عنكم، ولأن الله تعالى رؤوف فلا يليق به التثقيل والتشديد، ولنا أنه لا يمتنع لذاته، ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل كما في ابتداء التكليف. وقد نسخ التخير بين الفدية والصيام بتعيين الصيام وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف إلى وجوب الإتيان بها، وحرم الخمر ونكاح المتعة والحمر الأهلية، وأمر الصحابة بترك القتال والإعراض عنه، ثم نسخ بإيجاب الجهاد. والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف وليس فيه منع إرادة التثقيل. وقولهم إن الله رؤوف فلا يمنع من التكليف بالأثقل كما ورد في التكليف ابتداء، وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها. فصل. إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغ؟ قال القاضي ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يكون نسخا، لأن أهل قباء بلغهم نسخ الصلاة إلى بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم. وقال أبو الخطاب يتخرج أن يكون نسخا بناء على قوله في الوكيل ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم، لأن النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم، إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر، ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض والنائم، والقبلة يسقط استقبالها في حق المعذور، فلهذا لم تجب على أهل قباء الإعادة. وقال بعضهم من نصر الأول، وقال بعض من نصر الأول النسخ بالناسخ، لكن العلم شرط لأن الناسخ خطاب ولا يكون خطابا في حق من لم يبلغه. فصل. يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد والسنة بالقرآن، كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة في ليالي رمضان وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآن وهو في السنة. فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه الله لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده. قال القاضي ظاهره أنه منع منه عقلا وشرعا، وهذا قول الشافعي. وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يجوز ذلك لأن الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس، والعقل لا يحيله، فإن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي غير نظم القرآن. وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله تعالى، وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقوله لا وصية لوارث، ونسخ إمساك الزانية في البيوت بقوله قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. ولنا قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه. وقد روى الدارقطني في سننه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن. ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنة فكذلك حكمه. وأما الوصية فإنها نسخت بآية المواريث قاله ابن عمر وابن عباس، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وأما الآية الأخرى فإن الله سبحانه أمر بإمساكهن إلى غاية يجعل لهن سبيلا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لهن السبيل وليس ذلك بنسخ، والله أعلم. فصل. فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقله، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد، وهو غير جائز شرعا. وقال قوم من أهل الظاهر: يجوز. وقال الطائفة: يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعده، لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أحد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ، ولأنه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر. ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن القرآن والمتواتر لا يدفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه، حتى قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. فصل. فأما الإجماع فلا ينسخ، لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص، والنسخ لا يكون إلا بنص. ولا ينسخ بالإجماع، لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما عن الخطأ، وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ. فإن قيل: فيجوز أن يكون ظافر بنص كان خفية أقوى من النص الأول أو ناسخا له، قلنا: فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمع عليه لا إلى الإجماع. فصل. ما ثبت بالقياس: إن كان منصوصا على علته فهو كالنص، ينسخ وينسخ به، وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه. وشذ طائفة فقالت: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به، وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع وبخبر الواحد، فإن التخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ، فكيف يتساويان؟ والتخصيص بيان، والنسخ رفع، والبيان تقرير، والرفع إبطال. فصل. والتنبيه ينسخ وينسخ به، لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منه، ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي وليس بصحيح، وإنما هو مفهوم الخطاب، ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة فلا يضر تسميته قياسا. وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما ثبت بعلته أو بدليل خطابه. وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح، لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع. فصل. فيما يعرف به النسخ: اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل ولا بقياس، بل بمجرد النقل، وذلك من طرق: أحدها أن يكون في اللفظ، كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا. الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول: سمعت عام الفتح، ويكون المنسوخ معلوما تقدمه. الثالث أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر. الرابع أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة فمكثنا ثلاثة ثم نهانا عنها. الخامس أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام، كرواية طلق بن علي الحنفي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج، والله تعالى أعلم. الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لدلالة المعجز على صدقه، وأمر الله سبحانه بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره، وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها، فأما من بلغه بالإخبار عنه فانقسم في حقه قسمين: تواترا وآحادا. وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة، فأقواها يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو

فإنهم حصروا العلم في الحواس وهو باطل، وهم من عبدة الأصنام والبراهمة، وهم من منكر الرسالة، وقالوا بتناسخ الأرواح، ذلك الكلام عن السمنية، وهو باطل، فإنا نعلم كون الاثنين أكثر من الواحد واستحالة اجتماع الضدين، بل حصرهم العلم في الحواس على زعمهم معلوم لهم وليس مدركا بالحواس. ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد وبلدة تسمى مكة، ولا نشك في وجود الأنبياء بل في وجود الأئمة الأربعة ونحو ذلك. فإن قيل لو كان معلوما ضرورة لما خالفناكم، قلنا إنما يخالف في هذا معاند، يخالف بلسانه مع معرفته فساد قوله، أو من في عقله خبط، ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم. ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم لزمنا ترك المحسوسات لمخالفة السفسطائية. فصل. قال القاضي: العلم الحاصل بالتواتر ضروري، وهو صحيح، فإننا نجد أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة، ولأن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك وتختلف فيه الأحوال، فيعلمه بعض الناس دون بعض، ولا يعلمه النساء والصبيان ومن ليس من أهل النظر ولا من ترك النظر قصدا. وقال أبو الخطاب: هو نظري لأنه لا يفيد العلم بنفسه ما لم ينتظم في النفس مقدمتان، إحداهما أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع ولا يتفقون عليه، الثانية أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقع، فينبني العلم بالصدق على المقدمتين ولا بد من إشعار النفس بهما، وإن لم يتشكل فيها بلفظ منظوم فقد شعرت به حتى حصل التصديق، ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها، كقولنا الاثنان نصف الأربعة، فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة، أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر، والاثنان كذلك، فقد حصل العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن. ولهذا لو قيل 36 نصف 72 افتقر فيه إلى تأمل ونظر. والضروري عبارة عن الأولي الذي يحصل بغير واسطة، كقولنا القديم ما ليس محدثا والمعدوم ليس موجودا، لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه وهو ما يحصل دون تشكيل واسطة في الذهن، كالعلوم المحسوسة والعلم بالتجربة، كقولنا الماء مرون والخمر مسكر، والصحيح الأول، فإن اللفظ يدل عليه لاشتقاقه منه، والقول الآخر مجرد دعوة لا دليل عليها، والله أعلم. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.